لأنها حازت أعظم شرف لنزول كتاب الله تبارك وتعالى في هذه الليلة العظيمة، ولذلك كان قيامها وإحياؤها كما قال تعالى عن هذه الآية عن هذه الليلة الكريمة: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك كان الشهر الذي نزل فيه القرآن وكانت فيه هذه الليلة هو الشهر الذي رضيه الله عز وجل لكي يكون مدرسة للمتقين، مدرسة تحصل التقوى والإحسان. هو شهر رمضان الذي أوجب عليكم فيه فريضة وركنا من أركان الإسلام، وفريضة الصوم. فقال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ما الذي سيترتب على ذلك؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن هذه العبادة الكبرى وهذا الركن العظيم من أركان الإسلام فرضه الله تبارك وتعالى عليكم، واختار هذا الشهر لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن. ليس هذا وفقط، وإنما بانتهاء هذه العبادة الكبرى يبدأ أو يكون عيد المسلمين الأول، وليس للمسلمين إلا عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. بعد الانتهاء من هذه العبادة للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، فتكون الفرحة بالفطر عيدا للمسلمين، فيخرجون تخرج الأمة الربانية مكبرة تهتز أرجاء الفضاء بتكبيرها لله عز وجل بعد أن تتطهر بالصيام وبزكاة الفطر التي تعم كل بيوت المسلمين بحيث لا يصبح محتاجا في هذا اليوم، ليكون عيدا وفرحة لكل المسلمين، فرحة بنزول القرآن الكريم، عيد نزول القرآن وافتتاح الوحي الأعلى، عيد انتهاء الانتهاء من عبادة كبرى هي عبادة الصوم وركن من أركان الإسلام يتكرر في السنة مرة واحدة. ثم بعد ذلك كنا على موعد مع اختتام القرآن الكريم، وليس مع نزوله، فلقد كان نزوله في يوم عرفة، وكان ختام القرآن الكريم كانت بدايته في ليلة القدر، افتتاحه في ليلة القدر، وكانت خاتمته في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول أحد اليهود لعمر ابن الخطاب: لقد نزلت عليكم آية معشر المسلمين، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا من يوم نزولها عيدا. هم الذين يتخذون الأعياد يبتدعون يخترعون. فقال عمر: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه وفي أي مكان نزلت. لقد نزلت في يوم عرفة في يوم الجمعة، وهما من أعياد المسلمين، العيد الأسبوعي الذي تحسدنا عليه اليهود هو يوم الجمعة، وعيد أهل المناسك في يوم عرفة. ولذلك كان بعدها بيوم مباشرة يأتي عيد الأضحى، عيد إتمام النعمة. فإن كان هذا عيد افتتاح ونزول النعمة وابتداء نزولها، فذاك عيد اختتام واكتمال وإتمام النعمة على أمة الإسلام، وهو أيضا مرتبط بعبادة كبرى من عبادات الإسلام وهي الحج، فاجتمع الصوم مع الحج وشكل هلالين لربط أمة الإسلام بالعبادات الكبرى، لأن الزكاة تختلف مع الأنصبة وتتحرك من شخص إلى آخر، أما الصلاة فهي فريضة يومية، ولكن الصوم كان عبادة سنوية، وكان الحج فكان مقترنين اقتراناً عظيماً بنزول القرآن الكريم. أيها المسلمون، أنتم أمة ربانية، كتاب ربنا بين أيديكم، عباداتنا مرتبطة ارتباطا عظيما بالقاعدة العظمى وهي قاعدة الإيمان. ولذلك جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاءه في جبريل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء في سورة بشر، وقال إني أسألك عن الإسلام والإيمان والإحسان. هذا الحديث الذي هو من محفوظات صغارنا، هذا حديث عظيم شامخ ينبغي أن يدرس، ينبغي أن يحفظ، ينبغي أن يعلم. حينما سئل ما الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، إلى الأركان الخمسة. قال فما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال فما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولقد جاءت عبادة الصوم التي هي فريضة الوقت كما نرى لتحقق هذا الأمر أعظم تحقيق، فترتبط عباداتنا بأصول إيماننا وبأصول التوحيد وبأصول الاعتقاد. لا تظن أن هناك انفصال بين العبادات والمعاملات وبين العقيدة، بل العقيدة هي الأساس الراسخ الذي يبنى عليه الدين كله. ولذلك حينما ينادي رب العالمين من رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يناديهم بماذا؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يا أيها الذين آمنوا، هكذا كل الخطابات يا أيها الذين آمنوا. إن لم تكن مؤمنا فلا خطاب معك أصلا. إذن أساس الدين هو الاعتقاد، أساس الدين أصول الإيمان، فينبغي عليك أن تقعد القواعد وأن ترسخ هذا الاعتقاد. ولذلك كانت عبادة الصوم يقول الله تبارك وتعالى فيها يا أيها الذين آمنوا كتب، أي فرض فرضا لازما جازما، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لا تظنوا أنكم قد تعبدتم بما لم يتعبد به الأمم السابقة، بل دين الله واحد، أصول الإيمان واحدة. يعني كل رسول جاء بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كل رسول جاء بالصلاة والصيام والزكاة والحج، كل رسول جاء بإتمام مكارم الأخلاق، كل رسول جاء بطاعة الله ورسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كل رسول جاء بهذا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شيخ المرسلين، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولذلك كان دينكم هو دين الأنبياء السابقين، ولكن مزية محمد ومزية هذا الإسلام العظيم هو التفاصيل التي لم تكن في الأمم السابقة، نظرا لأن هذه الرسالة جاء بها النبي الخاتم للإنس وللجن للعرب وللعجم في زمانه ومن بعد زمانه وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة. دين عالمي كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، فجاءت من التفاصيل في هذا الدين ما لم يؤته نبي من الأنبياء السابقين. ولذلك كان القرآن الكريم مهيمنا على الكتب كلها، فيقول الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ كل العبادات معللة، معللة بمعنى أنها لحكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. يقول لعلكم، وكلمة لعل ليس المقصود بها أن الله يرجو، الرجاء بالنسبة لنا لكي تكونوا أنتم على رجاء تحقيق التقوى، وهذا أمر ينبغي أن يوضع في الحسبان وأن يربط بأصول الاعتقاد. الصوم هو العبادة التي تجعل العبد يحصل قمة الدين وهو الإحسان. فما هو الإحسان كما جاء في حديث جبريل الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ يقول: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه العبادة، عبادة الصوم، تحصل الإحسان. أنت وأنت تصلي الصلاة تحصل الإحسان، ولكنك من الممكن أن تصلي رياء، من الممكن أن تحج رياء، من الممكن أن تذكر الله أمام الناس رياء وعجبا، من الممكن أن تدرس أو تدرس العلم رياء، من الممكن أن تجاهد رياء، من الممكن أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر رياء ونفاقا كمان. ولكن كيف يصوم الإنسان رياء؟ هذا ما لا يحدث أبدا. يعني هب أنك رأيت الناس وأظهرت للناس الصوم، ولكنك حينما تختلي بنفسك ويشتد عليك العطش في الحر وتجد الأمر صعبا على نفسك وتراودك نفسك وأنت في المنزل وحدك ولا يراك أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فما الذي يمنعك من أن تتناول في شدة الحر جرعة ماء، أو أن تأخذ تفتح الثلاجة مثلا فتجد ما لذ وطاب، أو تدخل المطبخ وليس في البيت سواك؟ ما المانع من أن تأخذ شيئا لتتذوق أو تكسر حدة العطش أو الجوع؟ أنت تعلم حينئذ أن الله يراقبك وأن الله مطلع عليك، بل إنك إذا كنت في احتياج إلى علاج كحقن أو شيء من هذا القبيل، أو حتى حدث للإنسان شيء من قطرة في العين أو تمضمض وشيء انفلت، تجد نفسك وكأنه قد قرصتك عقرب، ما هذا؟ وتبدأ تستفتي وتسأل مرعوب، لحسن يكون صيامك حدث له شيء. إذن هنا القوة الإيمانية تتحرك فيك، هذا دليل على أنك لست منافقا نفاقا أكبر. قد يكون الإنسان عنده نفاق أصغر من النفاق العملي من باب الأشياء التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نتحدث عن النفاق الأكبر. هذا الإنسان الذي عنده الجذوة المشتعلة الإيمانية في قلبه يخشى أن يكون صيامه قد جرح. أنت هنا لا ترأي أحدا من الناس، أنت هنا تعامل الله وحده. فرضية الصوم تنمي فيك هذا الخلق، ولذلك كان الصوم مختلفا عن سائر العبادات واختصه الرحمن لنفسه حينما قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، من أجل الله، فيمتنع. هنا تتجلى عبودية المراقبة في أعلى وأجلى صورها، والمراقبة هي أساس كل العبادات لو أتقنها الإنسان. ولذلك كان الصوم لم يكن يوما أو يومين أو عشرة، بل شهرا كاملا تتربى ويرقيق الشرع الكريم في هذا الشهر لكي تحصل صفات المحسنين، لأن صفة الإخلاص واضحة هنا جدا، وعدم الرياء. إذن أنت هنا يتجلى فيك الإخلاص، إذن أنت ممتحن بالمراقبة. كل تصرف من التصرفات، أنت لا يجوز لك أن تأكل أو أن تشرب حتى لا يضيع صيامك. وليس هذا فقط، بل بيّن لك الشرع أنه إن كنت ممنوعا من الطعام والشراب والشهوة الحلال مع زوجك، فمن باب أولى يكون محرما عليك ماذا؟ المحرمات الأصلية. يعني لا يجوز للإنسان أن يمتنع عن الطعام والشراب والشهوة الحلال، وإذا به يصرح ويمرح في الحرام في نهار رمضان أو في ليل رمضان، فحينئذ يترقى الإنسان، لأن الإنسان الآن يمتنع عن الحلال البين من أجل الله، فليكن ممتنعا عن الحرام البين من باب أولى من أجل الله عز وجل. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا طول السهر. الإنسان الذي ضيع صومه في اللغو والرفث، ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مربيا الصائمين، يقول: فإذا كان يوم صوم أحدكم، يرشدكم إلى الكمال في الصيام، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. لا يرفث يعني يقول كلام الرفث، ولا يصخب حتى نمشي زعق في الشارع يرفع صوته، لا، ولا يصخب، لا يرفث ولا يصخب. فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. ما هذا الكلام؟ نحن نعلم من قواعد الشريعة أن الله قد أجاز لنا القصاص، فقال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والقصاص ليس في القتل فقط، وإنما كتب عليكم القصاص يعني في كل شيء. ولذلك قال تعالى من القصاص: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها. واحد أساء إليك، من حقك أن تدفع عن نفسك وأن ترد السيئة بسيئة، وألا يحدث تطفيف في الميزان على قدر السيئة. قصاص هذه على قدر تلك، وإلا طف الصاع، لا يجوز التطفيف في هذا الأمر. ومش يقول لك شتمني شتمة أديله 10، لا، وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذا هو أسلوب المقتصدين، ومنهم مقتصد. لكن رب العالمين يريد للمسلم أن يرتفع إلى درجات أعلى وأسمى، فيقول سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجروا على الله. هذا أسلوب المحسنين. ولذلك يقول: فما على المحسنين من سبيل، سبحانه وتعالى. فالمحسن صاحب الدرجة الأعلى يعفو ويصفح، والعافين عن الناس لا يتعامل بأسلوب القصاص، بل يتنازل عن حقه، يتنازل من أجل الله، ولكنه ليس فرضا عليك. العفو ليس فرضا، والعفو والإحسان ليس فرضا، وإنما فضيلة، إلا في رمضان. اسمع، فإذا كان الإنسان صائما فإن شاتمه أحد أو ساب في الأيام العادية في غير الصوم وجزاء سيئة سيئة مثله، لكن الصائم لا، فرض عليه الإحسان. أنت صائم، فرض عليك أن تكون من أن تتخلق بأخلاق المحسنين. فإن شاتمه أحد أو سابه أو قاتل فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، فيذكره أنا صائم، لن أرد، من حقي أن أخذ حقي، ولكن صومي يمنعني. تصور حينما تتربى، ليس مرة في العمر كالحج، لا، كل سنة تدريب سنوي لمدة شهر تتربى على هذا الأسلوب، أنك تراقب الله عز وجل، تمتنع في خلواتك عن الطعام والشراب والشهوة الحلال، تمتنع في نهار رمضان، ومن باب أولى تمتنع عن المحرمات، فأنت حينئذ تصبح مراقبا لربك سبحانه وتعالى. وهذا هو مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما معنى هذا؟ معناه أنك تحس دائما برقابة الله عز وجل عليك. أنا رجل صائم أسير في الطريق، وجدت امرأة متبرجة، من الممكن في الأيام العادية أن ألتفت أو أنظر، وإن نظرت النظرة الأولى من الممكن أن أطيل ومن الممكن أن أقصر. الشيطان والنفس الأمارة بالسوء ونسيان رقابة الله عز وجل. لكن في الصوم بمجرد ما تنظر، أنا ممتنع عن الطعام والشراب، هنظر للحرام، فتمتنع تقطع. هذا تدريب مستمر يذكرك دائما برقابة الله عز وجل عليك، الرقابة الإلهية. لا تلتفت، لا تنظر إلى الحرام، لا تأكل حراما. أنت الآن صمت عن الحلال، فإذا جاء وقت الغروب تأكل من رشوة، تأكل من مال مسروق، تأكل من مال لا حل، لا ليس هذا المال حلالا لك. إذن أنت هنا تتقي الله في كسبك. أنت حينما تذهب إلى وظيفتك وتجلس في مكانك لكي تؤدي ما ائتمنتك الأمة عليه، تجلس في أي موقع من مواقع البلد، من منصب رئيس الجمهورية إلى منصب بواب على العمارة، أنت مكلف من قبل رب العالمين ثم من قبل الأمة بهذا العمل، وارتضيت العمل. لا تقول هديهم فلوس، هديهم شغل على قد فلوسهم، مش عاجبك اقعد في بيتكم وغيرك يشتغل. هذا المرتب الذي ارتضيت أن تعمل به ما تقولش هشتغل على قد فلوسهم، العقد تنفذه. الأمة ائتمنتك على هذا العمل، قعدت في المكتب، مش يكون هدفك الحضور والانصراف وتمضي حضور وتنصرف وتهرب بعد كده، لا، أنت مسؤول عن كل لحظة. نحن نجد في شهر رمضان للأسف، حينما نأتي للكلام عن شهر رمضان، شهر العمل، شهر الإخلاص، شهر التقوى، شهر المراقبة، وجدنا يقول لك الموظفين المفروض يروح الساعة كذا ويمشي الساعة كذا، بيضيق له الوقت. ومع ذلك حينما تذهب إلى الموظف، حتى الوقت الذي ضيقوه لك يضيقه على خلق الله. تجد لو كان عدد أعمال الساعات اليومية 8 ساعات في رمضان بيخلوها ولا 5، سيادته مش عايز يخليها حتى ساعة. يا عم احنا في رمضان خلص، ولو في أي شيء تأشيرة أجلها لبعد رمضان. أنت تظن بهذا أن صيامك هذا عند الله عز وجل؟ أنت تعطل مصالح الناس. مصالح الناس حينما تركن في الأدراج مصيبة ستحاسب عنها بين يدي الله عز وجل. أتظن بهذا أنك من الصائمين المخلصين وتجد إيه من الممكن يسرع وعاوز ياخد أجازة عشان يروح يعمل عمرة؟ ما هذا الجمال؟ ما هذه التقوى؟ ما هذا الدين؟ حتى مجموعة كانوا ممن قبضت عليهم كانوا بيستعدوا، من المرتشين الكبار كانوا بيستعدوا للذهاب إلى عمرة. وأنا قد قلت هذا منذ أكثر من 15 عاما، كنت أعرف رجلا كبيرا كان يأخذ بعض الرشاوى عمرة في رمضان، ليس مصيف، لا. كيف هذا؟ عمرة يعني عبادة لله، دي مش مصيف، فكيف يقبل إنسان رشوة عمرة؟ ما هذا؟ ما هذا الخلل الموجود في اعتقادات وفي عبادات الناس وفي فهمهم لدين الله تبارك وتعالى؟ والإنسان الذي يظن أنه يغسل المال، مسألة عملية غسيل الأموال هذه عملية معروفة، جريمة منظمة، وتحاربها الأجهزة الدولية من باب الجريمة المنظمة. مسألة غسيل الأموال، يغسل مال ويكون المال ده جاي عن طريق الدعارة، عن طريق الرقيق الأبيض، عن طريق المخدرات، عن طريق كذا، فيدخله بطرق معينة ثم يقوم بغسيل عملية غسيل الأموال. هذا الكلام بالنسبة للهروب من القوانين. لكن في بعض الناس تريد أن تغسل أموالها من الناحية الشرعية، يرتشي ومن الممكن أن يعمل عمرة، يرتشي ويقول لك نوزع لنا 1000 شنطة في رمضان على الفقراء، ويظن بهذا أنه يغسل المال. هذا المال لا يغسل لأنه مال نجس، والنجس لا يغسل أبدا. حج اللئيم تضاعفت أوزاره وازداد سوءا في الأناب بما فعل. ما هذا؟ هي القضية ليست قضية عبادة، العبادة مراقبة لله، إحسان مع الله، تعلم أن الله عز وجل مطلع عليك، رب العالمين، واطلاع الله عز وجل عليك ورقابته لك هو أساس الدين. أن نحن نتعبد لله بالأسماء الحسنى. اسمع ماذا يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة، يقول عن الكفار أنهم يوم القيامة حتى إذا ما جاءوها جهنم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. اسمع، يقول الله تعالى في سورة السجدة فصلت، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، بيقول لي جلد، ويا جلد بتشهد عليا، ده انت اللي هتتعذب يا جلدي انت بتشهد. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة. اسمع بقى اللي بعدها، وما كنتم تستترون، وانت كنت بتعمل الجريمة كنت بتستتر وبتخبيها عن جلدك وعن سمعك وعن بصرك حتى لا يراك. أتحداك، هل يستطيع مجرم من المجرمين أن يستتر عن أعضاء جسمه وهو يرتكب الجريمة؟ فيقول الله لهم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم، أهي الجريمة هي، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، ظنكم أن الله ليس مطلعا، ظنكم أنكم إذا اختفيتم في الغرف المغلقة رب العالمين لا يسمع ولا يبصر ولا يطلع ولا يراقب، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فأصبحتم، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. إذن أيها الإخوة الكرام، القضية قضية الإيمان بالله، بوجود الله، بأسمائه، بصفاته، بأفعاله سبحانه وتعالى، سميعا بصيرا عليما. يقول سبحانه وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذا رب العالمين مطلع عليكم، تعاملوا مع الله من آثار أسماء الله الشهيد. ولذلك يقول أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. الله مشاهد لك، كأن رقيبا منك يرعى خواطري، وآخر يرعى ناظري ولساني، فما أبصرت عيناي بعدك منظرا لغيرك إلا قلت قدر مقالي، ولا خطر على القلب خطرة إلا عرج بعناني. إذا معنى ذلك أن الإنسان يجد كأن هناك في رقيب عليه، والرقيب موجود حقيقة هو رب العالمين، فكأنه قد جعل عليك الرقباء، بل قد جعل فعلا عليك الرقباء شهودا كاتبين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذا هؤلاء الكاتبون، الله يعلم أكثر من هؤلاء. ولذلك يقول ويبين أنه أقرب للعبد من حبل الوريد سبحانه وتعالى. ولذلك لما كان بعض الصحابة يدعون الله بصوت عالي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. فلابد من أن تتعبدوا لله بأسمائه الحسنى وباسمه الشهيد الرقيب. الله على كل شيء رقيب، الله على كل شيء شهيد، الله على كل شيء حسيب، الله بكل شيء عليم، الله سميع بصير. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حديثًا رواه عنه ثوبان، هذا الحديث شديد على النفس جدًا. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم رجالا من أمتي قد أتوا يأتون يوم القيامة بجبال كجبال تهام من الحسنات بيضا، جبال من الحسنات، ولكنها هذه الحسنات تصبح هباء منثورا. فقال ثوبان له: صفهم لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جلهم لنا حتى لا نكون منهم حتى نحضر. فقال: هم منكم ومن جلدتكم، ولهم حظهم من الليل كما أنتم تأخذون حظكم من حتى بيقوموا الليل، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني يعمل الأعمال الصالحة في العلن، لكنه إذا خلا بمحارم الله وعلم أنه لا توجد عليه رقابة بشرية ينتهك هذه المحارم. إذن ضعف الرقابة القلبية. أمثل لكم أمرا حتى نكون على وعي وعلى دراية بالأمر، ودائما نمثل بهذا المثال ونبين. تخيل نفسك وأنت موظف وعرضت عليك رشوة، وأنت تعلم أن أجهزة الرقابة موجودة الإدارية وبتسجل، وحد يتصل عليك يقول لك خلي بالك الموضوع ده فخ معمول لك وفي أجهزة محطوطة، أول ما حد هيقرب جنبك ويقول لك رشوة تقول له أنا راجل شريف تحيا مصر، وتبدأ بقى تقول أشعار وقصايد شايفيني ولا لا يا جماعة اللي بتسجلوا، علشان تظهر للناس ما انت تحت الرقابة. لكن لو أمنت هذه الرقابة ما الذي سيحدث وأنت البعيد؟ لا تخاف من الحرام. ما الذي سيحدث؟ سترتكب الموبقات. لكن لو علمت أن الأجهزة، بعض المرتشين في بعض الأيام ما بينشطوش ويبدأ الكسل يدب فيهم، تيجي تكلموا فيه يا جماعة يقول لك أصل أجهزة الرقابة اليومين دول نشطة قوي. احنا عندنا أجهزة الرقابة الإدارية بفضل الله هذه الأيام نشطة جدا، يعني نسأل الله أن ينشطوا أكثر وأكثر حتى يقطع دابر الفاسدين المفسدين الذين اعتدوا على كل شيء. فضل الله تبارك وتعالى أجهزة الرقابة كل يومين بيأتي مجموعة من الأخبار الحيتان الكبار التي يتم القبض عليها، وأسماء رنانة وبتقبض عليها بفضل الله عز وجل، لدرجة أن هؤلاء أو بعض هؤلاء المرتشين الآن بقوا مرعوبين ويخافوا أن يتكلم في التليفون. يعني بنسمع عن البعض أنه لا يتكلم في التليفون، تضرب عليه قفل تليفونه على طول، خايف، لأن التليفونات أصبحت، التليفونات المحمولة أصبحت مرصودة. يقول لك لا يا عم، أنا خليني في اليومين دول ساكن لغاية ما نشوف آخرة الأيام البيضة دي إيه. هو طبعا ما بيقولش البيضة لأنها بالنسبة له أيام سوداء، فمش عايز يتكلم في التليفون. وفي بعضهم يريد أن يأخذ أجازة ويظن أنه سيكون بمعزل عن الوقوع تحت المقصلة. المهم أن الإنسان الذي يخشى ويخاف من الرقابة الأرضية تجده متحفظ. ليه؟ أنا بضرب مثال ليه؟ الإنسان الآن خايف لحسن يكون متسجل له، لحسن يكون كذا، لحسن يكون عليه عين. طيب أنت مع الله، الله ليس في حاجة إلى أجهزة تصنت، الله ليس في حاجة إلى أجهزة تصوير، الله ليس في حاجة إلى مخبرين وإلى من ينقل له الأخبار. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء في كونه. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير. واللطيف يأتي مع الأشياء الدقيقة جدا، ولذلك كان يعلم هذا للأطفال الصغار. واسمعوا إلى الحكيم لقمان ماذا يقول لابنه، يقول يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. ما قالوش يعلمها، يعلمها دي أمر منتهي. قال له يأتي بها الله، لأنه من الممكن يعلم ولا يستطيع، لا يأتي. فما يعلمه وقادر عليه سبحانه وتعالى، يأتي بها الله. ولذلك كل شيء لا يكلف رب العالمين شيئا، وإنما يقول للشيء كن فيكون. هذا ربك الذي خلق. ولذلك كان أول شيء بنؤمن به والإيمان بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب ويخشون ربهم بالغيب. إن الذين يخشون ربهم، أنت مش شايفه لكن هو شيء يراك، أنت لا ترى. ولذلك قال فإن لم تكن ترى فإنه يراك. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك يقول أولم يعلم، ألم يعلم بأن الله يرى. إذن هو يرى، هو يسمع، هو يعلم، هو يشاهد، هو رقيب، هو محاسب، هو قدير على كل شيء. فاعلم أنك تتعامل مع هذا الرب، فاختر لنفسك أي المكانين. هل ستكون في مكان المحسنين الذين يتقون ربهم ويخشونه، أم ستكون ممن عاش سادرا في غيه حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى، وحينئذ يقال له وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا أي في النار، فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فعليك أيها المسلم باستغلال هذه الأوقات الطيبة وهذه الطاعة العظيمة في شهر رمضان، صيام النهار بشرط أن يكون صياما عن المحرمات وأداء لجميع الواجبات، الواجبات الشرعية والواجبات الاجتماعية والواجبات العملية الواجبة عليك. موظف ينبغي عليك أن تتقي الله في وظيفتك، المرتب اللي بتأخذه لابد وأن تؤدي حقه، الأمانة التي وكلت إليك من الأمة عليك بأن تقوم بأداء هذه الأمانة. 100 مليون في مصر في عنق كل موظف من هؤلاء الموظفين في كل وظيفة، في أي وظيفة، شغل في تأمينات، شغل في ضرائب، شغل في الأمن، شغل في الجيش، شغل في كذا، كل إنسان في مكان في رقبته. 100 مليون سيسأل عنهم يوم القيامة، كل بحسب على قدر. ولذلك لو قصر واحد سيتعلق بعنقك يوم القيامة ألوف مؤلفة بل ملايين كلهم. ولا تظن أن الأمانة في عنق رجل واحد، لا، بل الجميع سيسألون من أعلى رأس في أي دولة إلى أصغر رأس، لأن المسؤولية فردية لا تكلف إلا نفسك. طالما أنت ارتضيت لنفسك بعمل من الأعمال عليك أن تقوم بهذا العمل. ولا نتكلم عن الوظائف العامة فقط، بل ونتكلم كذلك عن الوظائف الخاصة. صاحب عمل خاص ائتمنك على شيء، أنت مسؤول أمام الله وستسأل عنه. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، فواجب على الأجير أن يتقي الله في العمل الذي آل إليه وأن ينفذ ما وعد الناس عليه وأخذ ثمنه حتى لا يكون سحتا يأكله هو وأولاده. عليكم أيها الناس أن تتقوا الله. صدقوني والله الذي لا إله غيره لو عامل كل إنسان ربه واتقى كل إنسان في نفسه وعلم أن الله رقيب عليه ونفذ ما أمر به، صدقوني والله لن صلح حال المجتمع ولن صلح حال المجتمعات، بل ولدخل الناس في دين الله أفواجا، لأنهم سينظرون إلى المسلمين إلى المسلمين على أنهم أناس يقولون بما يعملون ويعملون بما يعتقدون، لكن أن يكون هناك انفصام بين القول والعمل والأخلاق والسلوك فهذا ليس من شأن المسلمين وليس من شأن الصائمين الذين كتب عليهم الصيام كما كتب على الذين من قبلهم لعلهم يتقون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد والإصلاح في بلاد المسلمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقم الصلاة.